بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن النسخ باعتبار أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، ونكمل إن شاء الله اليوم الكلام على باقي أحكام النسخ. يتكلم الشيخ عن مسألة أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فيقول رحمه الله: ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة. مثل في الأصل لنسخ القرآن بالقرآن بآيات المصابرة، تكلمنا عنهم قبل كده: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الحكم ده كان في بداية الإسلام وتكلمنا عليه عدة مرات، الواحد ده يفر من العشرة، ثم نسخ هذا الحكم وخفف الله عز وجل عن الأمة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. يبقى الواحد لا يفر من ايه؟ من 2، وده تخفيف من الله عز وجل. ده يبقى الحكم الاول ده مثال لما نسخ، يعني الايه الاولى اياكم منكم 20، الايه ده مثال لما نسخ حكما وبقي ايه؟ لفظا او تلاوة. فده مثال لما نسخ من القرآن بالايه؟ بالقرآن. بعد كده ما نسخ من القرآن بالسنة، الشيخ بيقول: لم اجد له مثالا سليما. يعني هي في أمثلة، والشيخ هيذكر في شرح الأصول بعض الأمثلة وهيتعقبها وهنتكلم عنها إن شاء الله. لكن ضرب مثال لنسخ السنة بالقرآن، زي نسخ مثل بنسخ استقبال بيت المقدس، ده ثابت بالإيه؟ في القرآن آية تدل على استقبال بيت المقدس؟ لا، يبقى استقبال بيت المقدس بداية كان بالإيه؟ بالسنة. وبعد كده نسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره، ده نسخ بها القرآن السنة، نسخت بالإيه؟ بالقرآن. يبقى ده مثال لنسخ السنة بالقرآن، هو مثال مستقيم. نسخ السنة بالسنة مثل للشيخ بقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، في بداية الأمر. شوف، كنت نهيتكم، بعد كده رخصت لكم. يبقى ايه المثال دوت؟ يدل على ايه؟ ان تغير الحال. يبقى في الاول نهي ثم ايه؟ رخص لهم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعية فاشربوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. لان طبعا اهل اليمن لما اسلموا قعدوا ايه؟ يجيبوا انواع من الايه؟ الأوعية اللي يلتبس فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال إيه؟ يعني إيه؟ لا يعني افعلوا ما شئتم ولا تشربوا إيه؟ لا تشربوا مسكرا، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر حرام. يبقى برضه كنت نهيتكم، وأما الآن فإيه؟ فرخصت لكم. يبقى ده يدل على الإيه؟ نسخ السنة بالسنة. والأمثلة كثيرة. الشيخ هنا ذكر أربع أنواع بس، لكن المذهب في أنواع كثيرة جدا من النسخ. في بعض الأنواع احنا عارفين قاعدة في المذهب، اتكلمنا عنها المرة الماضية، أن النسخ يكون بأعلى بأقوى أو إيه؟ أو مماثل أو مساوي، لكن بالأدنى أو بالنسخ بالإيه؟ بالأدنى. ده اللي رجح الشيخ، لكن هو غير رجح في الإيه؟ في المذهب. في أمثلة أخرى على النسخ بالمساوي أو بالأعلى لم يذكرها الشيخ، زي نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، ده نسخ بمساوي لم يذكره الشيخ، هو جائز في الايه؟ في المذهب. نسخ الآحاد بمتواتر السنة، نسخ الآحاد بالمتواتر ايضا ده ايه؟ نسخ الأعلى، وجائز في المذهب بلا خلاف ولم يذكره الايه؟ الشيخ. ايضا في المذهب يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها، ويجوز نسخ حكم المخالفة، مفهوم المخالفة، ولكن لا ينسخ به. يجوز نسخه ولكن لا ينسخ به. ده أيضا أنواع جائزة في المذهب لم يتكلم عليها الشيخ. نشوف تفصيل هذه الأشياء. بداية نشوف مثال اللي هو الشيخ قال لم أجد له مثالا سليما أو سليما من المعارضة. ده هو نسخ القرآن بالسنة. المثال المشهور اللي هو دائما يضرب في هذا الأمر قول الله تعالى نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية دي فيها إجاب بكلمة كتب مما يدل على الإيه على الوجوب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا كتب عليه الوصية في هذه الحالة لمين؟ للوالدين والأقربين. الوالدين يدخل فيهم ما يرث من يرث، والأقربين يدخل فيهم من لا إيه من لا يرث. إذا الوصية كان يوصي للوارث وغير الإيه وغير الوارث. الآية ديت إحنا نركز في الكلام ده. بعض الناس قال إن هي ان هي اصلا مش منسوخة، ده حكمها غير منسوخ محكم. ليه؟ قالوا الوالدين يعني ايه من لا يرث منهما. طب متى الوالدين لا يرثوا؟ لما يكون كفار، لما يكونوا عبيد. ممكن يكون الاب كافر او الوالدين كلاهما او احدهما كافر فلا يرث. ممكن يكونوا ايه ارقاء، لا مش هيحجب. ممكن يكونوا او لا احنا خلينا في الوالد. الارقاء لما يكون الاب والام ايه ارقاء لا يرثوا، واخد بالك؟ فجالوا الاقربين اللي هم لا يرثوا. بقت الايه ديت محكمه غير منسوخه بايات المواريث، يعني دي بتتكلم على الوصيه لمن لا يرث وهي غير منسوخه، انما نسخت الوصيه للايه للوارث. معايا ولا ايه؟ ان نسخت الوصيه للوارث، لكن الوصيه لغير الوارث لم تنسخ، هي محكمه، واخد بالك؟ الوصية ليهم جائزة في حدود الايه الثلث. القول الصحيح واللي بنقول عن ابن عباس وغيره ان الوالدين يعني ايه من يرث، ويشمل ايه يدل على من يرث غيرهم، والاقربين ممن لا يرث. يجي الايه دي فصلت حكمين، واخد بالك؟ احنا لما نيجي نتكلم هنتكلم على نسخ جزئي فيها، على نسخ ايه جزئي، يعني في حق من ايه في حق من يرث. اما الاقربين الذين ايه لا يرثون فدي هي ايه هم يستحب لهم الوصيه من الايه من الثلث. دي حد يتكلم على نسخ جزئي خاصه بمن يرث، فاهمين كده؟ لا متخيلين معايا الموضوع ده؟ مش نسخ كلي لان هي اتكلمت على جزئين، فاهمين؟ يعني اتكلم على نسخ ايه جزئي. طب هي عمل بها ولا ما عملش بها؟ عمل بها فتره الوصيه دي، الايه دي عمل بها فتره. فلما نتكلم هي اسمها ايه لما يعني الدليل العام يعمل به ثم بعد ذلك ياتي يبقى ده نسخ، لما ما يعملش به يبقى اسمه ايه تخصيص، فاهمين كده؟ طيب المثال ده على اصول الشيخ لا يستقيم. يعني انت ايه الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. فالشيخ بيقول لك لا ده دي من باب التخصيص، هو عنده التخصيص اصلا او النسخ الجزئي ها لا يدخل اساسا في الايه في النسخ. فهو المثال ده غير مستقيم عند الشيخ على اصوله. وصل كده؟ على خلاف اللي بيعترض تاني على الحديث دوت ان هي نسخت بالايه بايات المواريث لم تنسخ بالسنه. معايا كده؟ الصحيح ان احنا عندنا النسخ الجزئي يدخل في النسخ، واتكلمنا على المساله ديت لما عرفنا النسخ عند الشيخ، فاكرين ولا نقول تاني؟ ها فاكرين. وإن آيات المواريث القاعدة أن ما نسخ وجوبه يبقى جوازه أو استحبابه. ما الجواز يعني إيه أو الإباحة، يعني يقول الجواز أو الإباحة أو الاستحباب، دي على القولين دول. فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز أو الإيه أو الاستحباب. لمن يرث هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا وصية الوارث، يبقى ايه الحكم الوصية للوارث؟ ايه حكم الوصية للوارث بعد نزول آيات المواريث؟ يبقى على الجواز او الاستحباب. يعني من يرث ها يباح يجوز أو يستحب أنك أنت توصله. يبقى إذن آيات المواريث نسخت الوجوب إلى إيه؟ الاستحباب أو الجواز. وصل كده؟ وما بقي بعد نزول آيات المواريث بين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجواز أو الاستحباب نسخه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحريم بقوله فلا وصية لوارث. وقسم كده الجزئية دي خفيت على كثير من العلماء، وخدلتني نبه عليها بعض العلماء نقول ربط كلامهم، لكن انه يقول لا الناسخ آيات المواريث، لكن حقيقة آيات المواريث نسخت وأبقت حكما ثم نسخ هذا الحكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم النهائي يبقى احنا لما نقول نسخ قوله صلى الله عليه وسلم، لا ما نقولش نسخ القول دوت، نقول نسخ الحكم الباقي بعد نسخ هذه الآية بآيات المواريث بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث، نسخ إلى إلى التحريم. واصل كده؟ طيب شوف بقى يقول العلماء، ابن حزم في المحلة في الإحكام المجلد 4/511 بيقول ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى كتب عليكم الآية، نسخ بعضها نسخ بعضها قوله صلى الله عليه وسلم، شوف التركيب، نسخ بعضها لنسخ جزء اللي هي حق من يارث قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقد قال قوم إن آيات المواريث نسخت هذه الآية. قال أبو محمد وهذا خطأ محض، لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له، وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث. فاهمين الكلام؟ زي ما احنا تكلمنا كده، فاهمين الكلام؟ اسمعوا عارف سبل السلام 3/106 بيقول الحديث دليل على منع الوصية للوارث، وهو قول الجماهير من العلماء، وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، وقالوا ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قلنا نعم لو لم يرد، يعني هو بيتكلم بداية على إيه؟ حكم الوصية للوارث، هو رجح أن هي إيه؟ المنع التحريم. بعض الناس قالوا لا ده هي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يجوز الوصية، ليه؟ لأن آيات المواريث نسخت وجوبها وبقي الإيه؟ بقي الجواز، فيجوز الوصية للإيه؟ للرسول. بيقول لا ده الحديث، قلنا نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها، إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث. واصل كده الكلام؟ الكلام ده برضو نقله الشوكاني في نيل الأوطار 6/152. القرطبي في التفسير، في تفسير الآية دي المجلد 3/262 بيقول وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة الآية عامة وتقبر الحكم بها برهة من الدهر، يعني عايز يقول لك نسخ، يعني تقرر برهة من الدهر مش تخصيص نسخ، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض، وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق لكل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء بآية المواريث يعني. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذ المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصي أو ما بقي بعض الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. ونحن إن كان هذا الخبر بلغنا أحدا لكن انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث، فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة، وأن مستند وأنها مستند المجمعين، والله أعلم. حد فاهم؟ خلاص خلصنا المسألة ديت. ده الرجح عندي في الكلام ده إن الحديث نسخ ما بقي من الوجوب نسخه للتحريم. خلاص هذا المثال يستقيم، هذا المثال مستقيم وسالم من المعارضة. في مثال ثاني، في أمثلة كثيرة يعني حقيقة، لكن أنا قلت مثالين وباقي الأمثلة فيها بعض الإشكاليات يعني ولا تسلم من المعارضة، فأنا يعني كثير بمثالين دول. المثال الثاني قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم فيها قراءتين، في وأرجلكم بالفتح ودي القراءة اللي احنا بنقرأ بيها، في قراءة ثانية بالجر بيقول أو بالخفض، بالجر أو بالخفض، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. يعني ليست قراءة شاذة، في قراءة بالضم دي قراءة شاذة، يعني وأرجلكم دي بالضم دي قراءة شاذة، لكن في قراءة بالفتح أو بالخفض دول القراءتين دول من القراءات المتواترة. ايه توجيه وأرجلكم بالخفض؟ ليها توجيهين. التوجيه المشهور ان ديت في الايه، في المسح على الخفين، المسح على الخفين اللي هو ثابت بالقران. التوجيه الثاني وده توجيه قوي، ان هي في المسح على القدمين، وده روي المسح على القدمين عن علي وابن عباس وانس رضي الله عنهم وعن كثير من الايه، كثير من التابعين. المسح على الايه، القدمين. و اللي نقل عنهم، نقل عنهم الرجوع، اللي نقل عنهم، نقل عنهم اللي هو علي وابن عباس وانس، ثبت عنهم بعد ذلك الايه، الرجوع عن ايه، عن ذلك. معايا كده يا جماعه؟ الكلام ده قاله ابن حجر في الفتح 1266. الطحاوي وابن حزم ذهبوا، احنا قلنا فيها توجيهين، توجيه المسح على الخفين وتوجيه تاني ان هي ايه، المسح على القدمين. اللي قال ان هي مسح على القدمين نقل عن الصحابه ورجعوا عنها، رجعوا عنها ليه؟ لان الحكم ده اتنسخ، كانوا بيقولوا بيه وكانوا بيمسح على القدمين ثم نسخ هذا الايه، ثم نسخ هذا الحكم. اللي قال الكلام ده الطحاوي وابن حزم، قالوا دي في المسح على رجلين ونسخت. شوف كلام ابن حزم في الاحكام برضو 4 على 510، ويقول: ومما نسخت فيه السنة القرآن قوله عز وجل: يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فإن القراءة بخفض أرجلكم وفتحها كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا. هو الكلام ده مش صح، ركزوا معايا عشان إحنا نرد عليه بعد شوية. هو بس دي جزئية كده يا ابن حزم، هو حتى بيوجه يعني كلا القراءتين سواء كانت بالفتح. ايه الفرق؟ احنا نوضح لك عشان لو الاخوه مش واخدين بالهم. شوف الايه بيقول ايه: الذين اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اول حاجه ايه؟ غسل الوجه وجوهكم، ماشي؟ بعد كده وايديكم، منصوب ومنصوب اهو، يبقى غسل الوجه والايه واليد الى المرافق. بعد كده ايه؟ وامسحوا برؤوسكم، مكسوره، ماشي؟ بعد كده جاي ايه؟ وارجلكم، عطف على الايه، على المكسور وعلى الممسوح، معطف على ايه؟ انتظر بس، هو قال ايه؟ هي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، هي معطوفه الواو ديت واو العطف، معطوفه برؤوسكم وارجلكم. هو قال ايه؟ وارجلكم، وارجلكم دي مفتوحه، مفتوحه يبقى معطوفه على الايه؟ على المغسول، لان هو مفتوح زيها مش مكسور، فاهمين معايا؟ يبقى مغسول، مغسول، ممسوح، مغسول. الناس اللي قالوا لا ده قراءة وأرجلكم بالكسر، يبقى ايه؟ مغسول، مغسول، ممسوح، ممسوح. ابن حزم بيقول لك على كلا القراءتين هي ممسوحة، على كلا القراءتين هي ايه؟ ممسوحة. ليه؟ طيب بيقول: فإن قراءة القراءة بخفض أرجلكم وفتحها كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا على الرؤوس في المسح، ولا بد، لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه. يعني ما ينفعش ان يكون ممسوح مغسول مغسول ممسوح مغسول. قال لك طالما نعطف على الممسوح يبقى لازم يكون ممسوح سواء جت بالرفع او بالخفض. فاهمين ليه؟ قال لك لانه اشكال وتلبيس واضلال لا بيان. هيضرب لك مثال ايه؟ لا تقول ضربت محمدا وزيدا ومررت عطوا حكم جديد. ها يعني ايه ضربت محمدا وزيدا؟ ده حكم ضربه الاثنين معطوفين على بعض كده. ومررت بخالد وعمر حكم تاني معطوفين على بعض بالمرور. يبقى محمد وزيد ضرب ومررت ايه بخالد وعمر وعمر. ويقول ايه يعني انت ما ينفعش تقول ضربت محمدا وزيد ومررت بخالد وعمر، انت تريد انك ضربت عمرا اصلا، لان عمرو ده انت ايه عطف على المر واخد بالك، فما ينفعش. فلما جاءت السنه بغسل الرجلين صح ان المسح عنهما ايه منسوخ، صح ان المسح منسوخ عنهما. تمام ولا لا؟ لو بيقول لك السنه، هو الشيعة قالت الكلام ده وجابت ادله كتيرة وقال ان هو فرض، حتى الان الشعب بتقول له فرض الايه المسح. هو قال ما اتنسخ، قال احنا على كلا القراءتين سواء مرفوعه او مخفوضه الكل على كده خلاص تيجي ايه ممسوحه. ليه؟ حجه ان هي عشان ما ينفعش عطف على المس على الغسل وهو مع ان هو ايه جاب ليها ممسوح. لكن الصحيح واخد بالك ان العرب لا تفصل بين المتماثلات الا لعله، والعله هنا الترتيب. فلما جاءت بمغسول ثم مغسول فممسوح ثم مغسول دلت على ان ايه ترتيب الاعضاء فرض بهذه الايه. الشيخ القطب ضوء البن بيقول ايه؟ اما قراءه النص فلا اشكال فيها، لان الارض فيها معطوفه على الايه على الوجوه. تمام معايا؟ وتقرير المعنى عليها فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، مش كده؟ فقال هو ما فيش اشكال عندنا ان هي كده هوت. انما ادخل مسح الراس بين المغسولات محافظه على الترتيب، لان الراس يمسح بين المغسولات، ومن هنا اخذ جماعه من العلماء وجوب الترتيب في اعضاء الوضوء حسب ما في الايه الكريمه. ده القول الاقوى من كلام ان احنا نقول ايه يعني في تكلف لايه، تكلف في توجيه قراءه الايه النص. يعني في توجيه قراءه الايه النصب. النصب ديت هي معطوفه على المغسول مش على الممسوح، لكن يستقيم هذا الكلام واحنا قابلناه منه على توجيه قراءه الايه الخفض او الجر. فاهمين كده ولا مش فاهمين يا جماعه؟ كماله كلامه طبعا بيقول لك فلما يعني هو بيقول لك ان على كلا القراءتين ان هي ايه ممسوحه، وبعد كده بيقول لك فلما جاءت السنه بالغسل دل ان هي ايه ان نسخ. بيقول لك وهكذا عمل الصحابه رضي الله عنهم، فانهم كانوا يمسحون على ارجلهم حتى قال عليه السلام ويل للاعقاب والعراقيب من النار. طيب التحوف معنا الاثار بيقول ايه 1:39 حدثنا احمد بن داود حدثنا سهل بن بكار حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو. والاسناد دوت مشترك مع اسناد البخاري ومسلم، يعني الحديث ده متفق عليه. عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا ونمسح على أرجلنا، فنادى بلال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وفي كده الحديث ونحن نمسح، ونفس المسح دي استمر عليها بعض الصحابة زي ما قلنا، ثم إيه لما تبين لهم الناس خرجوا عنها. قال ابو جعفر فذكر عبد الله ابو جعفر اللي هو الطحاوي يعني، فذكر عبد الله بن عمرو انهم كانوا يمسحون حتى امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء وخوفهم فقال ويل للاعقاب من النار، فدل ذلك ان حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تاخر عنه ما ذكرنا. فهذا حكم هذا الباب من طريق الاثر. فاهمين كده يا جماعه؟ يبقى احنا عندنا قراءة الجر او الخفض نوجهها على توجيهين، ان هي المسح على الخفين او المسح ثم هو منسوخ. المسح على الرجل هو ايه؟ هو منسوخ بحديث ويل للاعقاب من النار. المثالين دول يعني أقل الأمثلة اللي فيها إشكالات. في أمثلة أخرى فيها إشكاليات ويعني اللي احتاج بها لا ينطرد وهي غير سالمة وخذلك فيكفينا. والأمر إحنا زي ما قلنا إن لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى إن هو إلا وحي يوحى وخذلك وكل شر من عند الله عز وجل. وزي ما وضحنا وقلنا قبل كده إن ينسخ الاستمرارية وهي مظنونة فالراجح جواز نسخ القرآن أو المتواتر بسم الله. لكن حقيقة نسخ المتواتر متواتر السنة بمتواترها مفهوش أمثلة. هي أصلا الحديث المتواتر قليلة ونادر لما تلاقي فيها حديث إيه ناسخة أو منسوخة. يعني أنا ما بحثتش كتير لكن أنا يعني لم يخطر في ذهني حديث تدل على نسخ أو النسخ بالمتواتر. المردوف في التحبير بيقول وأما نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلا وشرعا. هو فوش خلاف لما القرآن ينسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالسنة فما فيش المشكلة. ولكن وقعهما متعذر في هذه الأزمنة وقد تقدمت أحاديث وأنها قليلة جدا. نسخ أحد بمتواتر من السنة المردوف برضو في التحبير بيقول وأما نسخ الأحد من السنة بالمتواترة فجائز ولكن لم يقع. يعني لعلنا يعني لما نبحث كده يعني نجد أمثلة نلحقها بهذا الأمر. لكن أنا حتى الآن لم أقف على إيه على أمثلة في هذا الأمر ولكن هي جائزة. نسخ الفحوى والنسخ بها ده يعني إحنا يعني هنتكلم عنها لأن هي مهمة وعشان كده استوعبنا كل ما هو جائز من النسخ في المذهب. قال ابن النجار شرح كوكب المنير يعني حاول نركز جماعة إيه هي الفحوى. الفحوى دي لها مفهوم موافقة مفهوم الموافقة وتسمى لحن الخطاب وتسمى أيضا الإشارة وتسمى الإيماء. إيه هي الفحوى؟ أنت عندك منطوق حديث أو منطوق آية منطوق نص. المنطوق ده في مسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم ممكن يكون أولى أو مساوي على خلاف مفهوم الإيه المخالفة. المسكوت عنه يأخذ عكس الحكم. فاهمين معايا؟ مثلا هو هيضرب أمثلة هيضرب أمثلة بس أنا كده فهمت. يعني احنا عندنا منطوق المنطوق ده لما المسكوت عنه اللي مش مذكور يعني هو فيه نهي عن التأفيف للإيه للوالدين. ايه المسكوت عنه؟ الضرب. فهو موافق في التحريم يعني هو محرم كالتأفيف فيقول عليه اسمه مفهوم الموافقة لأنه موافق ليها في الحكم. إنما أيوة ده اسمها الفحمة الفحوة أو لحن الخطاب. لكن لما نقول في الغنم في الغنم السائمة زكاة السائمة عكسها الإيه المعلوفة. السائمة فيها زكاة ادي المعلوفة المسكوت عنها مش نفس الحكم عكس الحكم يجي ده اسمه مفهوم مخالف. يجي المعلوفة ليس فيها زكاة. يجي الموافقة انت بتدي المسكوت عنه نفس الحكم المخالفة تدي المسكوت عنه عكس الايه الحكم. ايوه الفحوى ده احنا نتكلم عنها. بعض الناس زي الشافعي بيقولوا هو قياس في معنى النص او قياس الايه اللي فهم بيقولوا قياس والقياس لا ينسخ فيه اصلا ولا ينسخ فيقولوا ما ينفعش النسخ فيه. يعني عند الشافعية ما ينفعش انك تنسخ الفحوى ولا تنسخ فيها لان ده قياس والقياس لا ينفعش في النسخ. فمن كده ان القياس لازم حكم دليل شرع كتاب وسنة لا نسخ ولا اجماع لا قياس ولا اجماع. ماشي كده. نشوف بقى كلام ابن النجار. بيقول ابن النجار بيقول فالمفهوم نوعان احدهما مفهوم موافقه والثاني مفهوم مخالفه اشير الى اولهما بقوله فان وافق اي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهو مفهوم موافقه ويسمى فحو الخطاب ولحنه اي لحن الخطاب. فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ويسمى أيضا مفهومه أي مفهوم الخطاب. قاله القاضي أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب في التمهيد. وشرطه أي شرط مفهوم الموافقة فهم المعنى من اللفظ في محل النطق وأنه اللي هو المفهوم أولى من المنطوق أو مساو له. واضح الكلام؟ ما فيهوش حاجة احنا قلناه. وبعضهم يسمي الأولوي بالفحوى فحوى الخطاب، لما يكون أولى يسميه فحوى، وإن كان مساوي يسميه نحل الخطاب. فمثال الأولوي ده اصطلاحات، يعني تسميه إيماء، تسميه إشارة، تسميه لحن الخطاب، تسميه فحوى الخطاب، هو ده مفهوم الموافقة، واخد بالك؟ سواء كان أولى أو مساوي، إحنا كله إيه لك أن تطلق أيهما عليه، أي هذه الإيه المسميات عليه. الأولوي زي إيه؟ اللي هو بطريق ما يفهم من اللفظ طريق القطع، كدلالة التحريم، تحريم التأثيف على تحريم الضرب لأنه أشد. المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون، فأنت قياس عليها بالإيه؟ مش قياس، يعني هو يدل هذا اللفظ بدلالة المساواة على ان هو ليه الاحراق برضه او الاتلاف او الاغراق مساوي للايه للحكم وهو محرم، فالاحراق مساوي للاكل بواسطه الاتلاف في الصورتين. اذا علمت معنى الفحوى فالمذهب انه ينسخ وينسخ به. بعد شويه كده، بعد كم صفحه، ابن النجار كتير، يعني الكلام الاول دوت جاله في المجلد الثالث على 481. الكلام الثاني ده 3 على 576، يعني بعد ما عرف الفحوى في اول الكتاب راح بدا يقول ايه. ويجوز النسخ بالفحوى عند الائمه الاربعه وعند المعظم، ويجوز النسخ بها. قال ابن مفلح الفحوى ينسخ وينسخ به، قال الامدي اتفاقا. وفي التمهيد المنع عن بعض الشافعيه. الشافعية لأن هو عندهم أصلا قلنا من شوية إن ليس مفهوما من نفس اللفظ، ولكنه قياس جلي أو قياس في معنى الإيه الأصل. طالما أنه قياس جلي لا ينسخ ولا إيه ولا ينسخ به، ما ينفعش النسخ به عند الإيه الشافعي. ويجوز أيضا نسخ أصل الفحوى اللي هو التأفيف مثلا، كما لو قال رفعت تحريم التأفيف مثلا دونه، يعني دون انواع الاذى الاخرى وهو دون الفحوى، يعني هو ينسخ عنها الايه التأفيف بس ويبقى بقيه الايه الانواع، فيجوز نسخها دون اصله. والعكس ايضا يجوز نسخ اصله دونه، لانه يلزم من اباحه الخفيف اباحه الثقيل، وهذا اختيار القاضي ابي يعلى وابن عقيل والفخر البغدادي. وحكي عن الحنفيه وغيرهم، وقال الموفق وتبعه الطوفي بالمنع، ذكره الآمدي قول الأكثر، لأن الفرع يتبع الأصل، فإن رفع الأصل فكيف يبقى الفرع؟ احنا هنرجح في المسألة دي، هنرجح لك دلوقت. يعني أنه يجوز نسخ الفحوى اللي هو الضرب مثلا دون أصله وهو التأفيف، كما لو قال رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف، فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا وعليه أكثر المتكلمين، قاله البرماوي، لأن الفحوى أصله مدلولان متغايران، فجاز نسخ كل منهما على انفراده، لكن المجد منع ذلك، وأيضا ابن مفلح وابن قاضي الجبل. وقيل إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر، قال في جمع الجوامع والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر. الشنقيطي ظاهر كلامه قطع هذا التلازم، يعني يجوز نسخ الفحوى دون اصلها واصلها دون الايه الفحوى، مش لازم اذا نسخ الاصل وتنسخ الفحوى او العكس، لا يجوز نسخ احدهما دون الايه الاخر. بيقول ايه، وجمهور علماء الاصول على انه مفهوم من نفس اللفظ اللي هو الفحوى، وليس بقياس خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي والقياس في معنى الاصل، وإن كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به. معايا كده ولا إيه؟ سرحوش. وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه. مثلا قالوا ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء. البس أنا فيها القولين، واخدين بالكم، وده القول ده هو الأقوى، ان طالما ان هم حكمين غير كل منهم حكم غير الاخر واخد بالك، فيجوز نسخ احدهما دون الايه دون الاخر. على خلاف هنشوف بعد شويه في الايه مفهوم مخالفه، لا هيجي الحق كلام غير كده، لكن في مفهوم موافقه يجوز نسخ احدهما دون الايه الاخر. الشنقيطي ايه مثال لمفهوم لنسخ الفحوى والنسخ بها؟ بيقول ومثال نسخ الفحوى الشنقيطي والنسخ بها يذكرونها عادة على سبيل الفرض والتقدير، يعني محدش بيمثل. ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني الحديث ده معنى إيه؟ مماطلط، يعني واحد عليه دين ومليء مع مال يقدر يسدد ويماطل، واخد بالك، فهذه المماطلة ظلم يحل ليك بيها عرضه انك انت ايه يعني ترفع امره الى القضاء والشكاية، واخد بالك، ويحل ليك ايضا عقوبته اللي هو الايه الحبس. بيقول افرض ان هذا الحكم اللي هو لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته فرضا ورد قبل نزول آية فلا تقل له ما أفن، فاهمين كده؟ يعني فلا تقل لهم اوف نزل بعد كده على لا يوجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يدخل فيها الاب ولا ما يدخلش؟ يدخل فيها الاب، ان الاب واخد بالك تقول مطالني ويحبس، واخد بالك لما نزلت فلا تقل لهما اوف، فتدل الفحوى بتاعتها ها ان هو ما ينفعش لا تقول مطالني لان ده اشد ايذاء من الايه من التأفيف، ولا ان هو ايه يحبس لانه ايذاء برضه ايه ده فحوى الكلام فحوى النهي فلا تقل لهما اف. يبقى اذا نسخت الايه لي نسخت دخول الاب في نسخ جزء في لي الواجد ايه ظلم يحل عرضه وعقوبته، فاهمين كده معايا؟ ده المثال اللي هو الايه اللي ذكر. هو بيقول لو كان هي نزلت قبل العمل يبقى تخصيص، بعد العمل تبقى ايه نسخ. هو بيفرض يعني نفرض ان هي نزلت قبليها وان هي بعد العمل يبقى نسخ جزئي، يبقى ده ايه المثال اللي ضربه. طيب بيقول الشيخ ويجوز اللي هو ابن مفلح ويجوز نسخ حكم مفهوم مخالفة. عرفت مفهوم مخالفة اللي هو ايه المسكوت عنه ياخد عكس الايه المنطوق به حكم المنطوق به. بيقول وإن خالف يعني وإن خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم المنطوق فهو مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. إذا لك يسمى إيه؟ فحوى لح أيوة إشارة إماء فحوى ده اسمه إيه؟ ده دليل الخطاب، ده كلحن الخطاب، ده دليل الخطاب. وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب. بعد كده يقول ويجوز أيضا نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت وإلا فلا. يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت وإلا فلا، يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه، قاله كثير من العلماء. شوف عندنا حكمين، يجوز نسخه مع نسخ الأصل ودونه. يجي عندنا كم حالة نوط؟ هو في ثلاث حالات، في إن هو ينسخ الأصل وينسخ تبعا له، وفي إن هو ينسخ أيوة هو ويبقى الإيه الأصل، والحالة الثالثة ان الاصل ينسخ ويبقى الايه المفهوم. احنا عندنا حالتين جائزين وحاله غير جائزه، ان الاصل يبقى ينسخ ويبقى المفهوم، دي قال لك ايه غير جائزه على عكس الفحوى. لكن ان اذا نسخ الاصل تنسخ هي ايه تبعا، وممكن تنسخ هي والاصل يبقى باقي، لان هي بقت حكم مستقل ثابت، لان هو حكم ضعيف اصلا على خلاف فحوى الخطاب، ده ممكن يكون اولى بالحكم المسكوت عنه اولى بالحكم من الايه المنطوق او المساوي دي. لكن ده انت بتقضي تعطي حكم جديد مسكوت عنه تديله عكس الحكم فبتلحق بالشرع حكم جديد فهو ضعيف المفهوم مخالفة وليه موانع كتيرة من اعتبار. فان كان معمول به اذا نسخ الاصل نسخ هو ايه تبعا وينسخ هو يبقى الاصل ولكن اذا نسخ الاصل نسخ هو تبعا. فاهمين كده معايا؟ طيب تعالى نشوف مثال بيقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني الماء من الماء يعني الاغتسال من خروج المني الماء اللي هو الاغتسال من الماء من ماء الرجل يعني اذا خرج الماء وجب الاغتسال. طب الحكم دوت مفهوم مخالفة ايه؟ ان لم يخرج الماء فلا ماء فلا ايه فلا اغتسال. يعني اذا جلس الرجل ومس الختان الختان من المرأة ولم ينزل فليس عليه غسل. ده مفهوم الايه المخالفة. مفهوم مخالفة ده نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في زيادة وان لم ينزل. لم كده اه لا يبقى ايه النسخ هنا المفهوم اللي هو ان انه لا اغتسال الا مع الايه مع نزول المني يعني ان جلس بين شعبيها الاربع او التقى الختانان ولم ينزل فليس عليه. ده المفهوم مفهوم مخالف ده هو اللي نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طب اصل منطوق الحديث الماء من الماء مكسور منسوخ ولا مش منسوخ؟ مش منسوخ لانه اذا انزل المني وجب عليه الغسل ايضا. يبقى ايه النسخ المفهوم مع بقاء الايه مع بقاء الاصل. بعد كده بيقول لك ولا ينسخ به في كلام شقيق هو خاص بالمساله ديت بيقوله لكم بيقول في المذكرة 94 منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته. يعني في حاجتين إذا نسخ المنطوق القياس اللي مترتب عليه اللي ألحق به بجمع العلة ينسخ ومفهوم مخالفة أيضا ينسخ تبعا. فاهمين كده ولا لا؟ زي إيه ما ألحق به بجمع العلة؟ لو قلنا مثلا كل مسكر حرام ونسخ هذا الحكم نسخ هذا الحديث كل مسكر حرام احنا بنقول كل مسكر حرام بنقيس النبيذ على الخمر بجمع الايه الاسكار بجمع علة الاسكار. طب نسخ كل مسكر خمر كل مسكر حرام يبقى برضو مش هينفع القياس اللي مترتب عليه مش هينفع لان نسخ الاصل لما اقول حق به بجمع العلة ايضا ايه ينسخ. طيب لو قلنا مثلا في الغنم السائمة زكاة نسخ مفهوم مخالفة ان المعروفة ليس فيها زكاة ايضا ينسخ لان احنا خدناها من هذا الحديث نسخت يبقى ايه ينسخ تبع لنا. فهمتوا كده؟ بيقول ابن النجار ولا ينسخ به يعني بمفهوم مخالفة على الصحيح قطع به في جمع الجوامع وصرح به السمعاني لضعفه عن مقاومة النص في قول ثاني ان ينسخ به لانه في معنى المنطق لكن الصحيح اللي رجحه الشنقيطي بيقول الراجح ان هو طبعا لا يجوز النسخ بمفهوم مخالفة لضعفه ولاختلاف في اعتباره. معايا كده؟ ده كده احنا انهينا الكلام على انواع النسخ باعتبار الناسخ. شوف اخر مسألة في النسخ اللي هي حكمة النسخ. النسخ ليه حكم كثيرة. الشيخ في شرح الاصول يشير ان الشرع عموما مبني على الحكم والاصل عدم ادخال الناس الى ايه يعني تحت رفقة التعبد ان الاحكام الاصل ان فيها تكون ايه معللة وقد ترد احيانا احكام غير معللة. مثلا غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم بعض الناس قالوا ان هي ايه حكم تعبدي لأنه لا يدري أين باتت يده، حتى لو لف في خرقة برضو عليه أن إيه يغسل يديه. فقالوا الحكم هنا إيه، يقول ابن تيمية الحكم هنا تعبدي. فإحنا إن عرفنا العلة مثلا إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإيه الجزور الإبل، الحكم معلل ولا غير معلل؟ لا تتوضأ، واخد بالك؟ فإن كان معقول المعنى خلاص فهمناه، غير معقول المعنى تعبدي. إحنا كده إيه، بعض الناس قالوا العلة دي في الوضوء من إن هي أصلا الجمال فيها قوة غضبية، والإنسان يتأثر بما يأكل. فاللي يأكل لحم خنزير، الخنزير يقول إن هو الحيوان الوحيد اللي تطأ أنثاه ولا يغار عليها، فيبقى اللي يأكله بيجي عنده بلادة، يبقى ديوث والعياذ بالله. الجمل فيه قوة غضبية، وبعض الحديث إنه خلقت من الشياطين أو على سلامة كل ناقة شيطان، فالشيطان من النار، والنار والنار فيها الايه الوضوء، فده ايجاب الايه، يبقى اللي بياكله بيتاثر بالغضب، فيبقى ايه يتوضا لايه لاطفاء الايه الغضب. بعض الناس يقول ان هي مش معلله وحكم تعبدي. يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني في بعض الاشياء احنا ما نعرفهاش وما نعرفش الحكمه منها، لكن الاصل ان الاحكام ايه معلله، والعلل دي لمصلحتنا، العلل دي لمصلحة الايه الناس، وفي مصلحة الى الله عز وجل ان هي الامور الشرعية هو الله عز وجل يحبها. يعني بعض الناس طبعا هو يمكن نتكلم على تعليل احكام الله عز وجل لما نتكلم على القياس، انا يعني كنت اتكلم عنها النهاردة وكلام المعتزلة والاشاعرة فيها في تعليل احكام الله عز وجل، لكن المناسبة لها مش قوية هنا، هو نتكلم عنها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الايه تعليل الاحكام في الايه في القياس، نتكلم عنها الاوسع من هذا الامر. الله عز وجل في علل في أحكامه سبحانه وتعالى، وفي حكم، ومن حكم النسخ، النسخ حكم كثيرة. بيقول الشيخ أول حكمة مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم، أنفع لهم في دينهم ودنياهم. طبعا احنا لو انت تذكر كنا اتكلمنا قبل كده عند لما اتكلمنا على اقسام النسخ باعتبار نفس النفس المنسوخ، اتكلمنا على بعض الايه مثلا ايه عله نسخ الاصل دون التلاوه، اللفظ دون التلاوه، مش قلنا الكلام ده كله؟ ها تبقى تراجعوه. هنا في حكم ثانيه، اول حكمه بيقول عليها الشيخ مراعاه مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم. الله عز وجل اذا نسخ حكما دل على أن الناسخ أنفع للعباد. طب الأول كان في منفعة ولا ما فيهوش؟ كان في منفعة، لكن المنفعة دي كانت مؤقتة، فلما زالت انتقلنا إلى الثاني لمنفعته الدائمة المستمرة. يبقى مراعاة مصالح العباد يشرع لهم وأنفع لهم في دينهم ودنياهم في دنيا من وقت إلى إيه إلى آخر. الثانية بيقول الشيخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. التطور في التشريع، شوف الصلاة اول ما فرضت فرضت كام؟ لا احنا ده فرضت لينا احنا ركعتين، ثم زيد في صلاة الايه ايوه وأقرت صلاة الإيه الصفر، جزيدة في الحضر وأقرت صلاة الإيه. الناس برضو في الأول الصلاة ركعتين بيتنا بداية التعويد على الصلاة، وبعد كده استمر على هذا الأمر فترة، بعد كده إيه لما اعتادوا عليها زيد في صلاة الإيه الحضر وأقرت صلاة الإيه الصفر. الخمر مر كم مرحلة؟ أربعة. أول مرحلة مرحلة الإباحة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا لو قلنا ان هي ايه يعني مسكرا، قلنا الكلام ده عدت مرة قبل كده. ايه جدي اول مرحلة، ما احنا قلنا الاباحة الاولانية العقلية دي بالنسبة تتنسخش، هنتكلم على دي اباحة شرعية. بعد كده مرحلة التعريض، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما، مش كده؟ كلمة ايه منافع، ولم يقل ايه منفعة، يعني حتى مع كثرة المنافع فالاسم ايه أكبر. مرحلة التوقيت يا الذين من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد كده آخر مرحلة يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه عليكم تفلحون. الناس كانوا متعودين فعلا على الإيه؟ على الخمر. لو كان بداية الأمر هتقول له فاجتنبوه كانوا ارتدوا ما كانوش أسلموا. لكن لما تدرج معهم الشرع أباح ليهم شربها فترة يعني لا دي فيها منافع وفيها مضار والمضار بتاعتها إيه؟ أكبر. فاهمين كده معايا؟ بعد كده ما تشربهاش لما تيجي تصلوا فيبتدي حرام عليهم وقت معين من الاوقات قرب قربان الصلاه. وبعد كده كل ده هم ايه بداوا يتعودوا لا دي فيها مفسده يعني نشربها. بعد كده لا دي فيها مفاسد ها. بعد كده ما تشربهاش في اوقات معينه. بعد كده ما تشربهاش خالص. مع التدرج دوت ورسوخ الايمان في القلب واخد بالكم او من علم الايه ديت كل اللي عنده خمر سكبها. حتى ان العوالي بيقولوا كانت كانها ايه بحار من الخمر. لكن مع بدايه الامر لو كان نزل الامر بدون تدرج كده كانوا ايه رفضوا الايه الحكم. لكن ايه الحكمه الله عز وجل في الايه في التدرج. يبقى الصلاه الخمر فيها ايه فيها تدرج غالبا ايه يعني غالب الاحكام كانت تنزل بايه بتدرج. الحكمه الثالثه اللي هو ذكرها الشيخ بيقول اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم الى اخر ورضاهم بذلك. الشيخ بيقول وذلك من اشد ما يكون. فبعض الناس لا يرضى ان تتحول الاحكام احيانا كذا واحيانا كذا. يعني القبلة لما غيرت وده حتى يقولوا يعني ايه كأنه مساوي يعني من بالنسبة للناس استقبل بيت المقدس استقبل الكعبة يعني ايه متساوي. فبعض الناس ارتدت. طب السبب اللي قبل كده كانت غلط. طب خد بالك بدأ اليهودي شكك الناس فبعض الناس ايه ارتدت. فده اختبار وامتحان للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نقول الشيخ فالمهم أن في النسخ اختبارا للمكلفين هل يرضون بالأحكام ويتقبلون وإذا قيل لهم هذا حلال فعلوه وإذا قيل حرام أمسكوا عنه وإذا قيل واجب التزموه وقاموا به وإذا قيل لا شك أنه من أكبر وإذا قيل حرام امتنعوا عنه هذا لا شك من أكبر الحكم. واحد يقول طب يعني أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ما كان من غير ما يعملهم كده كان هو إيه أعلم. لكن لابد من الإيه أن يعاقبهم على فعلهم. علم الله عز وجل وخد بالك لابد من إيه إنه عشان يعذب الناس لابد إنهم إيه يفعلوا هذا الأمر. فعلم الله عز وجل لا يترتب عليه الجزاء. الجزاء يترتب على الإيه على عمل المكلفين. آخر حكمة ذكرها الشيخ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان الناس إلى أخف طبعا لما خفف عنهم يشكروا وإذا كان إلى أثقل يصبروا. بيقول الناس يقول إلى أخف ولا أثقل إلى مساوي. طيب المصابرة إلى أخف لما أنت الناس يفتكروا والآية تقرأ ما زالت تقرأ في القرآن يأكل منكم عشرون ويقول يا سبحان الله ده ربنا كده ايه خفف علينا فعلا ده يخليه يتقوى في الايه في الجهاد ويشكر الله عز وجل على نعمه الايه على نعمه التخفيف. واخد بالك ليها ايه ليها حكمه. الى اثقل الصيام ده مر بعده مراحل. يعني كان في بدايه الامر كان هم مخيرين ان يصوم يصوم واللي يفطر يفطر ويفتدي. ده بعد كده غي الى اثقل ان هو ايه لا صومه وكده كمان اثقل ايه اللي يصوم ويجي بالليل ينام ما ياكلش حد ثاني يوم. ده اشد يعني غير الحكم من تخفيف الى ايه الى الى الى اثقل فبيجي يصبروا. وبعد كده جه مرحله ثانيه لا كلوا واشربوا خففوها ثاني اهو واخد بالك بالليل وكمان لحد النهار ما يملأ الايه النهار يطلع مش لحد الفجر. وكل شوب حتى لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بس من الفجر نزل بعد عام فقعدوا سنة يأكلوا ويشربوا ها لحد لما النور يملأ الطرقات، كان يحط خطين كده هوت، ولحد لما النهار يطلع وابتدي يشوفوا الخيط يتبينوهم يبتدي يمتنعوا. وبعد كده في حديث يا ابن حجر ومصحف فتح الباري ان بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الفجر الفجر يا رسول الله. قال: لولا انت يا بلال لتمنينا ان يرخص لنا. فنزلت من الايه من الفجر، فقال: انما هو بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. واخد بالك؟ وده الحكم الايه حكم الاخير. شوف الصيام كان اخف ثم الى اثقل ثم الى اخف ثم الى الامر اللي احنا ايه استقرينا عليه. واخد بالك؟ تلقى الانسان يصبر لما يكون الى اثقل، يصبر الى اخف يشكر. واخد بالكم؟ فدي هي الحكم اللي ذكرها الايه الشيخ في النسخ. النسخ طبعا في احكام اخرى كثيره لم يتكلم عليها الشيخ. طبعا احنا طالما ان هو لم يشير اليها فاحنا لن نتكلم عليها، يعني احنا بس ما زودناش في النسخ، احنا وسعنا في كلام الشيخ لكن لم يعني نزيد على كلام الشيخ الا النهارده بس بعض الانواع الاخرى الجائزه في النسخ اللي هي الفحوى والمخالفه. لكن احنا التزمنا مع كلام الشيخ ولم نستطرد في ذكر ما لم يذكر. واخد بالك؟ ولعل محل ذلك واستيعاب الكلام على النسخ في شرح متن اخر غير هذا المتن. ان شاء الله نبدا المره القادمه في الكلام على الاخبار، ويمكن الاخبار كمان يعني نمر عليها سريع مش هنتوقف معاها، لان الاخبار ده مصطلح واحنا نشرح متن في المصطلح ان شاء الله، فيمكن نمر عليه سريعا يعني كما يعني زي ما نشوف المره الجايه ان شاء الله نفصل فيه، لعل يعني لا تدركنا الاوقات ان احنا نشرح متن المصطلح، ولعل نغلب مصلحه ان احنا ننتهي سريعا من الاخبار حتى يعني بعد كده يكون في وقت اخر لشرح دروس المصطلح، زي يعني ان شاء الله زي ما ربنا يسر في المره القادمه في الكلام عن الاخبار. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.